هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي من طلابي وطالبات العلم إلى هذا اللقاء والدرس، والمختلف عما سبق يعني بسبب الأحوال والأجواء الحالية أصبح الآن ننقل عن بعد أو التعليم عن بعد، تزامنا مع أيضا ما هو موجود الآن الحمد لله من التعاطي مع هذه الوسائل ولله الحمد، وهذا فضل الله عز وجل ونزولا عند رغبة الكثير من الطلاب وطالبات العلم على الاستمرار في التلقي، وأيضا الحرص على أن نمشي في هذا الكتاب، يعني لبيت لهم الرغبة والطلب، إن شاء الله نسعى في الاستمرار عن طريق يعني التعليم عن بعد. لا يخفاكم بأننا ما زلنا في باب البيوع، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. هذا الباب فيه ثلاث مسائل، المسألة الأولى حكم بيع العراية، والمسألة الثانية أحكام بيع الأصول أو أحكام بيع الأصول عموما، والثالثة ما يتعلق بمسألة الثمار. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، متفق عليه. الآن نبدأ يعني الكلام على المسألة الأولى فيما يتعلق بمسألة العرايا، الرخصة في بيع العرايا. لعلكم تذكرون في المجلس السابق ذكرنا من البيوع المنهي عنها والمحرمة بيع المزابنة، وقلنا بأن المزابنة في اللغة مأخوذة من الزبن وهو الدفع، فيها مفاعلة، والمعنى هو بيع التمر في رؤوس النخل بتمر مثله يعني في الأرض مثلا. وقلنا بأن هذا التمر صنف ربوي، ويصبح الذي في رؤوس النخل وإن كان خرصا فإنه سيكون مجهول من جهة الكيل. وعندنا قاعدة في أبواب الربا أن الجهالة في مثل هذه المسائل كالعلم في التفاضل، فإذا حصلت جهالة في مثل هذه الأشياء فإنه يكون كالعلم في التفاضل، والربويات هذه من شروط صحة بيع الربوي بربوي من جنسه التماثل والتقابض، فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وذكرت لكم إن كنتم تذكرون بأن العراية مستثنى، هي هذه صورة العراية، صورة بيع العراية، لكنها مستثنى بشروط جاءت بها النصوص الشرعية. طيب ما هي العرية؟ العراية، جمع عرية. العرية هي النخلة التي يعريها صاحبها لرجل محتاج فيجعل له ثمرها عامها كاملا، هذه مسألة العرية. وهذا كان معروف حتى في الجاهلية، يأتي الرجل المحتاج فيقوم صاحب النخلة فيقول هذه لك مدة كذا، أو حتى الحصاد، أو حتى جني الثمار. طبعا المصنف قال باب الرخصة. الرخصة طبعا هي استباحة المحظور مع وجود السبب الحاضر، الرخصة هي استباحة المحظور مع وجود السبب الحاضر. ولذلك جاءت الشريعة فرخصت في بيع العرايا. ولذلك العرايا نستطيع أن نعرفها هي من حيث المعنى الاصطلاحي بيع الرطب في رؤوس النخل رطبا بتمر في الأرض بشروط. لا بد من ذكر الشروط لأننا إذا ما ذكرنا هذا القيد ستكون هذه الصورة صورة مزابنة. طيب ما حكم بيع العرايا؟ جمهور الفقهاء على جواز بيع العرايا بالشروط المذكورة في النصوص الشرعية والأحاديث التي معنا، حديث زيد بن ثابت وحديث ابن أبي هريرة، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر كلها نص في المسألة. طبعا خالف ذلك الحنفي وأيضا مالك على التحقيق، لأن بعض الفقهاء يذكر الإمام مالك أو يذكر الإمام مالك مع الجمهور، لكن على التحقيق فيما يظهر بأن مالك يمنع، ويرى بأن هذا كذلك أبو حنيفة يرى بأن هذا من بيع المزابنة، بيع المزابنة الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النصوص واضحة وظاهرة بأن بيع العرايا جائز ولله الحمد، ولذلك النصوص مؤيدة لجمهور الفقهاء القائلين بجواز بيع العرايا. عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص كما ذكرت لكم، يعني الترخيص هو استباحة المحظور مع وجود السبب، السبب يعني الحاضر، فكأن الرخصة الآن هي جاءت بعد حظر بعد منع. رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، أن تباع بخرصها كيلا. إذن رخص صاحب الشرع وهو النبي عليه الصلاة والسلام في بيع العرايا أن تباع بخرصها، هذه المسألة الأولى، بخرصها. تعرفون الخرص هو التخمين، وهناك أناس متخصصون في هذا، يعني في أناس عندهم الأدوات وعندهم القدرة وعندهم الفهم في مسألة التقدير، فهو يقول لك مثلا هذا النخل التمر الذي فيه يقدر مثلا بكذا وسق أو بكذا كيلو مثلا، عنده خبرة عنده دراية. وهذا طبعا هم كثير، يعني بعض الناس تخصص مثلا في التمر، بعض الناس تخصص مثلا ما يسمى بالقسام في الأراضي وغيرها يسمونها القسام، هذا متخصص في الخرص، أصبح عنده من الخبرة والنضوج يستطيع أنه يعرف بأن هذا الموجود على رؤوس النخل كذا. إذن بخرصها كيلا، يعني مثلا هي صورة المسألة كيف أرخص في بيع العرايا. أنا مثلا عندي تمر قديم من سنة، التمر هذا يابس أو تمر الآن أصبح يعني ما يتفكه به، وأحتاج رطب، الرطب هذا موجود على رؤوس النخل لم يصبح تمرا بعد، أحتاج لي أو لأهلي، أو أنا مثلا أكون رجل يأتيني ضيوف فاتح بابي وبيتي للناس، فأحتاج أني أقدم رطب جديد وما عندي نقد لشراء التمر، لكن عندي هذا التمر الموجود من سنة، فأذهب لشخص محتاج إلى التمر. يعني في الغالب أن أصحاب المزارع قد يحتاجون إلى التمر لأن الرطب هذا يحتاج وقت، فأقول بعني هذا الرطب الذي في رؤوس النخل بهذا التمر لأتفكه به لي أو لأهلي أو لضيوفي مثلا. فهنا إذا رضي، لأن البيع عن تراضي، إنما البيع عن تراضي، فهنا لابد أن يكون الرطب الذي على رؤوس النخل من حيث الكيل مثل التمر الموجود على الأرض، مثل التمر الموجود على الأرض من حيث الكيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تباع بخرصها كيلا، بخرصها كيلا. طيب اللي خلونا نقدر بالكيلو جرام، اللي على رؤوس النخل قدره الخارص بأنها 100 كيلو جرام، إذن أبيعه أنا 100 كيلو جرام مما عندي من التمر الموجود الآن بهذا الرطب. هذه صورة المسألة، هذه صورة المسألة. إذن الأصل الجواز، ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، رطبا. وهذه مسألة حقيقة ستأتي معنا في الشروط. هل يلزم لمن اشترى الرطب في رؤوس النخل أن يأكلها رطبا، بحيث أنه لو ترك حتى أتمرت أصبحت تمرا، هل يجوز أم لا؟ خلاف بين الفقهاء، منهم من يمنع ومنهم من يرخص ويرى بأنها كما سأتكلم بعد قليل، يرى بأنها مثل لو أخذ الرطب وتركه في البيت حتى أتمر، أتمر يعني أصبح تمرا، فيقول المسألة مسألة واضحة أو واحدة. وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، إذا كانت ممنوعة فرخص بخرصها، فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، متفق عليه متفق عليه. الآن هذا الحديث يشير إلى شرط، وهو مسألة المقدار، وأن في خمسة أوسق، أو قال أو فيما دون خمسة أوسق، على الشك على الشك. ولذلك هذا الحديث طبعا من رواية داود بن الحصين، ولذلك الإمام مالك قال نعم لما لما لما ذكرت رواية الشك قال نعم. ولذلك العلماء حصل خلاف في هذه المسألة فيما يتعلق بالشرط، هل لا بد أن يكون أقل من خمسة أوسق أم يجوز خمسة أوسق، هذا سأذكره إن شاء الله بعد قليل. طيب الآن أدخل في مسألة شروط جواز بيع العراية، شروط جواز بيع العراية. شروط جواز بيع العراية في الواقع جاءت من طريقين، الطريق الأول منصوص عليه في الأحاديث، مثل الأحاديث التي بين أيدينا الثلاثة هذه، والشروط أخذها العلماء من عموم أحاديث باب الربا. لماذا؟ لأن جنس ربوي، بيع تمر بتمر، بيع تمر بتمر. ولذلك لعلكم تذكرون في مجلس سابق ذكرنا مسألة بيع التمر بكومة الصبرة، الصبرة هل يباع؟ فقلنا بأنه ما يجوز. لماذا؟ لأنه ما يعرف مقدار الصبرة، وأنه سلم قال مثلا بمثل، هاء بهاء، يدا بيد. طيب الشرط الأول من شروط صحة بيع العراية أن لا يكون عند المشتري نقد، أن لا يكون عند المشتري نقد، لأن ما كل أحد يملك النقد، لكن عنده تمر من سنة أو من سنتين، التمر مال، التمر مال، فما عنده نقد. هذا الشرط الأول، أن لا يكون عنده نقد. الشرط الثاني أن يكون محتاجا إلى الرطب، محتاجا إليه ليتفكى هو وأهله، ما ذكرت أي قد يكون رجل مضياف مثلا فاتح بيته وبابه، يحتاج أن يأكل رطب شيئا فشيئا، فيأخذ من رؤوس النخل كلما يعني أرطب مثلا النخل أتى به. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون دون خمسة أوسق، أن يكون دون خمسة أوسق. هذه المسألة هي اللي ذكرتها قبل قليل فيما يتعلق بخلاف العلماء فيها. أولا لا يجوز بيع العراية فيما هو أكثر من خمسة أوسق، هذا بالاتفاق، لا يجوز بيع العراية فيما هو أكثر من خمسة أوسق. ثانيا يجوز بيع العراية فيما هو دون خمسة أوسق، فأقل وسق، وسقين، ثلاثة، أربعة، أربعة ونص مثلا، هذا بالاتفاق. الخلاف أين؟ الخلاف في الخمسة أوسق، هل يجوز في خمسة أوسق؟ منشأ الخلاف وين؟ الحديث، لأنه جاءت رواية الشك دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق، ولذلك اختلف العلماء في هذا على قولين، اختلف العلماء في هذا على قولين. الإمام أحمد وهو قول للشافعي، القول الأخير للشافعي رحمة الله عليه، أنهم ذهبوا إلى الأخذ باليقين، واليقين هو ما دون خمسة أوسق، قالوا هذا اليقين، لأن رواية الشك فيها تردد، ولذلك اليقين الأقل، الأقل وهو دون خمسة أوسق، ولذلك قال يترك المشكوك اللي خمسة أوسق. الشافعي رحمة الله عليه في القول الآخر، وهي رواية عن أحمد، وهو قول منسوب إلى الإمام مالك، أنه يجوز خمسة أوسق فأقل، وهذا الذي يظهر أنه الراجح، يجوز خمسة أوسق فأقل. طيب عندنا أيضا من الشروط أن يكون الرطب في خرصه بمقدار ما يؤول إليه إذا يبس، وهذه مهمة الخارص. يعني الآن تعرفون بأن الرطب لما يؤول إلى أن يكون تمرا بالنسبة لوزنه يختلف أو لكيله يختلف عن كونه رطبا، ولذلك الخارص هو الذي يقدر هذا الشيء، الخارص هو الذي يقدر هذا الشيء. ولذلك من الشروط التي ذكرها العلماء أن يكون الرطب حال الخرص بمقدار ما يؤول إليه إذا يبس. الآن أنا عندي 100 كيلو، والخارص قدر بأن هذا الموجود في رؤوس النخل 80 كيلو. طيب بيع 80 كيلو على رؤوس النخل ب100 كيلو يجوز؟ لا ما يجوز، ربا، لأن الصنف ربوي واحد، هذا الجنس ربوي واحد، لذلك ما يجوز. لكن لما يأتي الخارص ويقول هذا 80 كيلو لكن سيؤول إلى 100 كيلو إذا يبس، هنا صار 100 كيلو ب100 كيلو. هذا هو التقدير الذي يذكره العلماء. الأمر الثالث أن يكون الشرط الآخر أن يكون على رؤوس النخل، أن يكون الرطب على رؤوس النخل. بمعنى هل يجوز بيع تمر يابس أو تمر مثلا برطب على الأرض؟ يعني يأتي شخص عنده مثلا نقول 100 كيلو تمر إلى صاحب رطب، يقول له الرطب اللي عندك في المحل أو في يعني مكان البيع بعني هذا بها، يجوز؟ هذا من الشروط التي ذكرها العلماء، ولذلك قالوا بأن من أهل العلم قالوا يلزم أن يكون الرطب على رؤوس النخل، يلزم أن يكون الرطب على رؤوس النخل، وهذا طبعا ذهب إليه جمع من أهل العلم. جمهور الفقهاء يقول لا يجوز، يجوز ولو كان على الأرض، ولو كان على الأرض إلحاقا له بما على رؤوس النخل، لأن العلة ما هي؟ الحصول على الرطب، ولا فرق الحصول على الرطب ولا فرق. ولذلك قالوا لو أن رجل الذي اشترى الرطب ثم أخذه بعدما يعني احتاج إليه وتركه ما أكل منه حتى أتمر أصبح تمرا، قالوا هل يحرم؟ قالوا لا. فكذلك هنا طبعا الذين منعوا من هذه الطريقة قالوا لأن الرخصة وردت للحاجة، أي تحصيل الرطب، ولأن المقصود الأكل على سبيل التدريج، لأن الإنسان لما التمر ينضج شيئا فشيئا أو يرطب شيئا فشيئا، ولذلك قالوا يأخذ على قدر الحاجة وأيضا بالتدريج، ولذلك منعوا من هذا الأمر. من الشروط أيضا قالوا أن يأكله المشتري رطبا مثل ما ذكرت، فلو تركه حتى أتمر قالوا لا يجوز إلا للعذر، وهذا طبعا ذكرناه وذكرنا الجواب عليه. طيب المسألة الأخرى، هل العراية خاصة بالتمر فقط أم أنها تتعدى إلى غيره مثل العنب مثل التين مثلا؟ هذه أيضا مسألة فيها 3 أقوال. القول الأول قول الجمهور أنه يقتصر فيه على التمر لأن النص ورد فيه، ولأن غير التمر لا يساويه في يعني كثرة الاقتيات وسهولة الخرص، التمر يخرص ويقتات أيضا، أما غيره فلا. ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العراية خاصة في التمر بس، ما يعني تستعمل العراية في العنب والزبيب مثلا، شخص عنده زبيب ويريد عنب مثلا، شخص عنده تين يابس يبغى تين ناضج مثلا في رؤوس الشجر، قالوا لا، منع الجمهور. القول الثاني وهي رواية عن الإمام مالك ومذهب الأوزاعي وبعض الحنابلة، قالوا بأنه يجوز في كل شيء، لأن الشارع لما ذكر التمر والرطب لأنه هو الغالب، هو الغالب، لكن بعض الناس قد يحتاج، قل من الناس من يحتاج إلى التمر إلى التين مثلا، يحتاج إلى العنب مثلا، كذلك، لأنه مما يتفكه به. في قول آخر وهو قول الشافعي رحمة الله عليه ومالك أيضا فيما يروى عنه، واختار هذا النووي رحمة الله عليه، قالوا بأن يجوز في العنب خاصة، قال يجوز في العنب خاص قياسا على التمر بجامع ماذا؟ بجامع يعني لوجود عفوا الشبه، لوجود الشبه بين الرطب وبين العنب، قالوا لوجود الشبه بين التمر وبين العنب. هذا فيما يتعلق بمسألة العراية. إذن خلاصة المسألة، الأصل في بيع العراية المنع، هذا الأصل، لأن مزابنة أصل، لكن جوزت بشروط للحاج، وهذا يدلنا على سعة الشريعة وسماحة الشريعة ويسر الشريعة، وعلى أنها جاءت بتحقيق المصالح وبتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها، وأن راعت أحوال الناس، راعت أحوال الناس. فليس كل أحد يملك النقد حتى يشتري التمر مثلا، قد يكون شخص عنده تمر في بيته ما يستفيد منه، وصاحب البستان أو المزرعة يريد تمر الآن، ما يريد رطب، ما يريد رطب. وبعض الناس يعني قد يتصور المسائل لما يعيش هو، لا، وهذا غلط. يعني بعض أصحاب المزارع قد يحتاج إلى التمر لا للأكل، إنما لأمور أخرى، لأمور أخرى. بعض الأصحاب المزارع عنده مصانع، عنده مصنع مثلا، مصنع يصنع الدبس مثلا، يحتاج تمر الحالي الآن، تمر يأخذه مثلا ويبيع الرطب الذي على رؤوس النخل. طيب، قال رحمة الله عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. طبعا وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها، راوي الحديث ابن عمر رضي الله عنه، راوي الحديث ابن عمر هو الذي إذا سئل قال: حتى تذهب عاهته. وهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أنس، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. إذن هذا الآن دخلنا في الموضوع الثاني وما يتعلق بالثمار، ما يتعلق بالثمار. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. البائع المعروف، والمبتاع هو المشتري، نذكره على وجه المقابلة، ولذلك المبتاع في لغة العرب يأتي بمعنى المشتري. نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. طبعا ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن كيفية صلاح هذه الثمار قال: حتى تذهب عاهته. ومعنى تذهب عاهته يعني بمعنى حتى ينضج الثمر ويصبح صالحا للأكل، لأن الثمر في بدايته معرض للآفات. لذلك تسمعون الآن ما يسمى بالسوس أو ما يسمى بالدودة الحمراء أو ما يسمى بكذا، هذه أحيانا تأتي على الزرع فتهلكه. أحيانا جراد يأتي مثلا، يأتي جراد مثلا يتلف الثمر. أحيانا نوع من أنواع البكتيريا مثلا اللي تهجم على بعض الزروع مثلا، وشيء من هذا القبيل. عموما حتى، قال ابن عمر، حتى تذهب عاهته. فإذا ذهبت العاهة جاز البيع الثمار. طبعا حديث أنس فيه بيان الصلاح، صلاحية الثمر أكثر، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ الآن جاء تفسير الزهو من خلال الحديث، قال: تحمار أو تصفار، تحمار وتصفار، تحمار وتصفار. وفي حديث أنس الآخر في مسألة العنب قال: حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد يشتد. ولذلك الحب مثلا الحنطة مثلا أو الشعير لا يجوز بيعه قبل أن يشتد، واشتداده يكون بغمزه يرى فيه اليبوسة النضوج، أما ما زال في سنبله في بدايته فلا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه قد يتعرض لآفة، وهذا يقود إلى خصومة ويقود إلى مشاكل. الشريعة جاءت بحسم باب الخصومات وسد الطرق التي تؤول إلى الإشكالات. طيب بالنسبة للعنب قال حتى يسود، طبعا هذا في العنب الذي يسود، هناك عنب آخر. العنب الذي طبعا عنب أحيانا يتموه، في العنب الأسود وفي العنب الأبيض أو الأخضر، فهنا جاء في ذكر نوع واحد من أنواع العنب. العنب أنواع، الأسود الأخضر الأبيض مثلا، ولذلك قال حتى يسود يعني هذا النوع، ولا غيره حتى يبيض مثلا أو حتى يخضر يصبح. طبعا الاخضرار على نوعين، اخضرار قبل النضوج هذا لا يجوز بيعه، اللون الأخضر الذي يصبح مكتمل صالح للأكل هذا هو الذي يكون صالحا. أيضا ما يتعلق بقال تحمار أو تصفار، هذا في التمر مثلا أو في بعض الثمار، مثلا في بعض الثمار التمر مثلا يبدأ رطب حتى طبعا ينضج شيئا فشيئا ثم يصبح أحمرا أو أصفرا مثلا حتى يصبح جاهزا للأكل، حتى يصبح جاهزا للأكل. هذه الأحاديث التي يعني ذكرها المصنف رحمة الله عليه كلها تشير إلى أو دليل على النهي عن بيع الثمار والحبوب حتى يبدو صلاحها، تحقيقا لمقصد الشارع من الحفاظ على أموال الناس ومن حسم باب الخصومات، لأن الإنسان لو باع شيئا قبل بدو صلاحه ربما سرعت إليه الآفة فأهلكته أو أتلفته أو أصبح غير صالح للأكل ولا للاستعمال، هنا يكون تحصل خصومة بين البائع وبين المشتري. طيب نلاحظ من خلال هذه الأحاديث أن هناك ضابطا لقضية بدو الصلاح. بدو الصلاح الذي يظهر أن الضابط إذا اجتمع فيه أمران أو وصفان، أولا أن تصل الثمرة إلى حالة يجوز أكلها، أن تصل الثمرة إلى حالة يجوز أكلها، فالنوع المتلون بالتلون يتموه ثم يأخذ لون معين إلى اللون الذي يعرف بنضوجه، هذا النوع اللي يبدأ بألوان، يبدأ بألوان. عندنا التمر الآن ألوان، يعني يبدأ شيئا فشيئا، يبدأ أخضر قاسي ما يصلح الأكل، ما يصلح الأكل حتى ربما البهائم ما تستطيع أن تسيغه، ثم يبدأ بيأخذ لون آخر الأصفر الرطب أصفر، ثم بعد ذلك آخر مرحلة من مراحل نضوج التمر هي أنه إيش يصبح أحمرا، يصبح أحمر، هذا آخر يعني فترة نضوج. طبعا في تمر يصبح أسود، أنواع التمر، التمر أنواع، لذلك بعض الأنواع النضوج يكون بماذا بالسواد. عموما هذا بي إيش بالألوان. النوع الثاني أو الوصف الثاني أن تؤمن العاهة على الثمار غالبا، هذا وصف مهم، أن تؤمن العاهة على الثمار غالبا، وهذا متى؟ هذا إذا نضج أصبح الآن ناضجا. طيب هل لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها مطلقا؟ الجواب لا، الجواب لا، فهناك حالات يجوز بيع الثمار فيها قبل بدو صلاح. الحالة الأولى إذا بيعت تبعا ليس أصلا، كيف ذلك؟ ما هي صورة ذلك؟ الرجل باع بستان أو مزرعة، بدأ الثمر ولم يبدو الصلاح بعد، هو أصلا باع البستان وباع الشجر ولم يبع الثمرة، فالثمرة تابعة. ولعلكم تذكرون دائما نذكر قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والتابع تابع، فيجوز في هذه الحالة أن يبيع الإنسان الثمر قبل بدو صلاحه إذا كان تابعا للأشجار أو تابعا للمزرعة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع، بشرط القطع، أنه يقطع الآن يشيله ويأخذ. طيب في فائدة من هذا؟ الجواب نعم فيه. ليس كل أحد يريد الثمر للأكل، قد يريد الثمر لشيء آخر. يعني من الناس من يريد الثمر هذا للبهائم مثلا، قد تأكل البهائم هذه الأنواع، قد يريده لاستعمالات طبية مثلا، يعمل فيه تركيبة مثلا معينة. فإذا قال أريد أن أشتري هذا الثمر، قال له بشرط أنك تقطع الآن، هو ما بدأ صلاحه، جاز ذلك. أنا حر أستخدمه في أي شيء، استخدمه للبهائم، استخدمه للطيور، استخدمه لاستعماله في ترتيبات دوائية مثلا معينة، وشيء من هذا القبيل. الحالة الثالثة يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط الإبقاء إلى الجذاذ، هذا جائز، هذا جائز. بمعنى قال أنا أريد أن أشتري هذا بشرط أنني أجذه لما ينضج وقت الحصاد، هذا أيضا مما هو جائز. طبعا الحكمة واضحة، أنتم كطلبة علم وطالبات علم دائما نتكلم على مثل هذه المسائل خاصة في البيوع ونذكر الحكمة في هذا. يعني الحكمة ظاهرة، في الغالب حسم باب الخصومات، قطع النزاع، قطع النزاع. سبحان الله العظيم، يعني أحيانا بعض الناس قد يقدم على شراء شيء وغير مقتنع، أو مثلا فيه عجلة أو فيه كذا، أو شخص يبيع فيحصل هنا ندم، يحصل هنا ندم. يعني شخص الآن اشترى مثلا نقول ثمر قبل بدو صلاحه ب10,000، ولما جاء يأخذه مثلا تلف بعاهة مثلا، هنا تحصل خصوم. الباع يقول أنا بعته، والمشتري يقول لا أنا كذا، وهذا سيأتي معنا في الجوائح إن شاء الله. قصدي إنه هذا يقود إلى خصومات. الأمر الثاني أن بيع الثمار قبل بدو الصلاح يعني يمنع المقصد والغاية من الشراء، وهي قضية ماذا؟ قضية أن المشتري لا كيف ما ينتفع به، ما ينتفع إلا كما ذكرنا قبل قليل إذا هو قال أنا أريد لا لأنتفع به شخصيا، مثل ما ذكرت قبل قليل من الأمور المستثنيات. أيضا بيع الثمر قبل بدو صلاحه معرض للآفات كما ذكرنا، وهذه أيضا يحدث باب خصوم. طيب عندي مسألة قبل ما أنتقل للأحاديث الأخرى، هل إذا بدا صلاح جنس أو نوع جاز بيع غيره؟ يعني قبل ما أدخل في التفصيل لابد أن نذكر الجنس والنوع. أنا أعتقد أني ذكرت هذا لما تكلمنا في باب الربا، دائما الفقهاء يعبرون يذكرون الجنس والنوع. طيب ما معنى الجنس وما معنى النوع؟ هل هما شيء واحد؟ الجواب لا. الأمثلة دائما اللي نضربها توضح المسألة. طيب عندنا الجنس، التمر جنس، العنب جنس، هذا جنس وهذا جنس، التين جنس آخر، الحب مثلا اللي هو مثلا القمح والشعير هذا جنس، هذا يسمى جنس. طيب النوع ما هو؟ التمر جنس لكنه أنواع، صح ولا لا؟ التمر الآن جنس لكنه أنواع، عندنا البرحي، السكري، الخنيزي، اللولو، الخلاص، أنواع، أنواع كثيرة، أنواع كثيرة، هذه سمى النوع. مثل عندنا الرز الآن الموجود، الرز جنس لكن في أنواع، رز كذا، رز كذا، رز كذا، حسب البلاد، حسب النوع مثلا، هذه سمى نوع. بارك الله فيك، هذا مهم جدا يعني معرفته حتى نفهم ما يتعلق ببقية المسائل. طيب لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز بيع جنس من الثمار إذا بدأ الصلاح بيع وبيع بقية الأجناس، هذا لا خلاف بين الفقهاء. طيب مثال ذلك صورته، الآن أنا عندي نخل زين، وعندي شجر عنب، وعندي شجر تين، بدأ الصلاح في التمر، هل يجوز لي أن أقول والله أنا سأبيع العنب والتين لأن بدأ الصلاح في هذا ولم يبدأ الصلاح في هذا لأنهم شيء واحد؟ الكلام لا. الجواب عفوا لا، الجواب لا، حتى لو كانوا في محل واحد ومكان واحد لا يجوز. لماذا؟ لأن ما يتعلق بظهور الصلاح في هذا الجنس قد لا يلزم منه ظهور الصلاح في الجنس الثاني، وهذا في الغالب هذا اللي يحصل. لذلك الآن تجدون بعض الأجناس بعضها النضوج سريع فيها، وبعضها النضوج بطيء فيها، النضوج بطيء فيه، وبعضها يسرع إليه الفساد إلا بمعالجات، وبعضها لا. يعني في الغالب أن الشجرة تقاوم، هذا لا خلاف فيه. إذا بدأ الصلاح في جنس من الأجناس فإنه لا يعني أن الصلاح في جميع الأجناس الأخرى. ونبهكم إلى مسألة الرجوع إلى معنى الجنس ومعنى النوع. طيب، لا خلاف أيضا بين العلماء أن الصلاح إذا بدأ في شجرة واحدة جاز بيعها ولو لم يبدو الصلاح في بقية الشجر. واضح؟ الآن شجرة نخلة مثلا، نخلة بدأت تثمر، ففي جزء منها ظهر الصلاح والجزء الثاني ما ظهر، يجوز بيعها. لماذا؟ لأنها لها حكم هذا النضوج، أخذت حكم كونها ناضجة بجميع. الخلاف أين؟ الخلاف في جواز بيع الجنس الواحد والنوع الواحد إذا بدأ صلاح. يعني رجل الآن عنده بستان فيه نخل من جنس واحد لكن أنواع، لكن أنواع، يعني عنده جزء نخل مثلا السكري، عنده جزء نخل الخلاص مثلا أو غيره، إذا بدأ الصلاح في هذا النوع هل الباقي يأخذ حكم هذا النوع؟ هذا الخلاف الذي حصل بين الفقهاء، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، والغالب على الجواز. كذلك مثلا نقول العنب، تعرفون العنب أنواع، الأحمر والأسود والأبيض والأخضر وكذا، فإذا ظهر الصلاح بدأ الصلاح في نوع داخل هذا الجنس، هل إذا ظهر الصلاح في نوع يأخذ بقية الحكم بقية الأنواع؟ هذا مسألة خلافية بين العلماء، والكلام في هذا طويل بارك الله فيكم. عموما الذي يظهر والله أعلم أنه إذا ظهر في الجنس الواحد جاز ولو كان أنواعا، ولو كان أنواعا. قال رحمة الله عليه: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ وفي رواية، طبعا هذا عند مسلم، وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر بوضع الجوائح. الجوائح هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، تسمى بوضع الجوائح. الجوائح ما هي؟ المصائب، جمع جائحة وهي المصيبة، تحل بالرجل وبماله. والعلماء يذكرون بأن الجوائح هذه إما تكون سماوية أو أرضية، مثلا يعني يأتي مثلا برد، يأتي مطر شديد، قد يكون أحيانا رياح عاتية تقتلع الأشجار أو تفسد الثمر، كذلك الدخان مثلا شديد، حر شديد مثلا، وهكذا بعض الأشياء. ولذلك هي كل آفة لا صنع للآدم فيه هذه الجائحة، كل آفة لا صنع للآدم فيها. وهذا يدلنا على عدل الإسلام وعلى أن الإسلام حفظ للناس حقوقهم وأموالهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة وقانون في هذا، وهي مسألة وضع الجوائح. وضع الجوائح، يقول عليه الصلاة والسلام: لو بعت من أخيك، لاحظ التعبير بالأخ، ثمرا فأصابته جائحة. لو بعت يعني بعت على أخيك ثمر، هذا الثمر ما زال عندك فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يعني من المال. بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ صورة المسألة، نرجع إلى مسألة الثمار، بيع الثمر في رؤوس النخل مثلا. الآن انتقلنا إلى مسألة اشترى ثمرا بدا صلاحه، اشترى ثمر بدا صلاحه، فأصابته جائحة، جاء مطر شديد فأتلف الزرع، سواء ثمر ولا حب مثلا، جاء حر شديد فأحرق البستان، جاء مثلا برد مثل ما نشوف الآن بعض الأحيان يأتي برد يعني ينزل على المزارع فيهلكها، أو السيارات مثلا يحطمها مثلا برد شديد مثلا بهذه الصورة. فما دام أن الثمر لم يقبضه المشتري فإنه في ضمان البائع. لماذا؟ لأن تخلية البائع للمشتري مع هذه النخلة أو مع هذا الثمر أو مع هذا الزرع ليس قبضا تاما، ليس قبضا تاما. يعني هو قال أنت، هو اشترى منك مثلا هذا الحب أو هذا الزرع مثلا أو هذا الثمر ودفع المبلغ، أو سيدفع لك المبلغ الذي اتفقتم عليه، لكن جاءت آفة سماوية أو أرضية مثل ما ذكرنا، إما سوس ولا شيء من هذا القبيل فأتلف. أنت كبائع لا يجوز لك أن تقول والله أنا استلمت المبلغ وخليت بينك وبين الزرع، لا، في مدة سيستلمها مدة. الآن رسول الله يقول: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، مصيبة نزلت عليه، كارثة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء بأي حق. بعدين هو ما ملكها، لو ملكها ملك تام قبضها، طبعا كل قبض بحسبه، هو ما نقلها إلى ملك، هي في ما زالت في ملكك. كونك خليت بينه وبين الزرع وبين النخل هذا لا يعني بأنه أصبح قد قبضها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، هذه مسألة مهمة. أما إذا كان المشتري قبضها ونقلها وتلفت في بعد قبضه في ملكه فالضمان عليه، يعني لا يحمل البائع، لا يحمل البائع شيء. حقيقة طرأ علي مسألة الديون اللي بين الناس، وهذه حقيقة مسألة حقيقة نحتاج أن نبحثها. وهي مثلا شخص أقرض شخص آخر مبلغ مالي، وهذا المبلغ بسبب حروب، فتن، وضع اقتصادي، انخفضت قيمة هذا المبلغ. يعني أعتقد أنكم تعلمون الآن أو تعرفون كثير من الدول اللي دخلت في حروب، دخلت في فتن، يسألون الناس: والله أنا أقرضت شخص مثلا 100,000، في وقتها 100,000 لها قيمة، الآن ما تسوى شيء، الآن ما تسوى شيء، هل نعد هذه من الجوائح؟ لأن عندنا قاعدة أن جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن سداد الديون يكون بماذا؟ يكون بالمثل لا بالقيمة، بالمثل لا بالقيمة. 100,000 أنا سأعطيك 100,000 سواء القيمة ارتفعت أو انخفضت، يعني سواء لي أو علي، سواء لي أو علي. هذا كلام جماهير أهل العلم. من الفقهاء من ذهب، وهذا قول طبعا يعني مذكور، إلى أن السداد يكون بالقيمة وليس بالمثل، لكن جماهير أهل العلم والفتوى على الأول. من أهل العلم من يذهب إلى أن يربط بالذهب، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن هذا نوع من أنواع يعني جائحة من الجوائح، هي مثل ثمر مثل غيره، فيرون بأنه لا بد أن يعوض هذا المقرض، يعوض النقص الذي حصل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح وقال بما يأخذ مال أخيه بغير حق. بعض العلماء يجعل هذا من باب ينقلون إلى باب الصلح. طبعا الأصل والقاعدة أن القرض يسدد بالمثل لا بالقيمة، لأنه لو سدد بالقيمة أصبح يعني قرض جرى نفعا، أصبح قرض جرى نفع. لكن أهل العلم لهم كلام، وهذه المسألة حقيقة يعني ما زالت مبحوثة وما زال الخلاف فيها قويا. طيب كم باقي من باقي؟ نحاول نأخذ هذا الحديث الأخير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. هذا أيضا حديث عظيم فيه حفظ للحقوق. من ابتاع نخلا يعني اشترى نخلا بعد أن تؤبر. ما معنى التأبير؟ التأبير هو التلقيح، يعني أهل المزارع يعرفون هذا الشيء، وهو مثلا النخلة مثلا إذا بدأت تؤبر وهو يؤخذ من الفحل ويوضع في النخلة المثمرة، يسمونها التلقيح. وأيضا طبعا في أشجار سبحان الله العظيم الله عز وجل يرسل الرياح تلقح، وأرسلنا الرياح لواقح، في بعض الأشجار تلقح هكذا، وفي أشجار لا تلقح بفعل الإنسان، مثل النخل مثلا يؤبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتاع يعني اشترى نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع، بمعنى أن من اشترى نخل بعد أن أبر صاحب النخل هذا النخل، ثم ظهرت الثمرة وقد ملك المشتري المزرعة والبستان، الثمر لمن؟ الثمر للبائع. لماذا؟ لأن هو الذي أبرها. وعندنا مسألة، طبعا هذه مسألة خلافية، هل العلة أو الوصف التأبير أم التشقق؟ يتشقق مثلا الثمر يعني يبدأ يتشقق. قولا لأهل العلم، أهل العلم من جعل العلة التأبير ولو لم يتشقق، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العلة هذا الوصف، وهو وصف التشقق، وصف التشقق. الذي يظهر والله أعلم أن العبرة بالتأبير. لماذا؟ للنص، النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا، فإذا اشترط المشتري قال أنا أريد الثمر يكون لي، فيكون الثمر له بالشرط، على قبول، على شرط قبول البائع. نكون بهذا قد انتهينا من هذا الباب من أبواب البيوع. عندنا باب السلم والقرض والرهن. باب السلم طبعا باب مهم جدا، وطبعا العلم به مهم جدا في هذا الوقت لوجود معاملات كثيرة مبنية على هذه المسألة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، وعاد بإذن الله تعالى بالنسبة للأسئلة والاستفسارات إن شاء الله لها وقت في الدروس القادمة من أشكل عليه شيء. بارك الله في الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.